الكون قد أوحى له بالنور والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأت مرة عن شاب غربي مهندس زار اليمن لتعليم القرويين في اليمن كيف يبنوا البيوت من الحجارة حقت الجبال بدل الطين. وسبق له لهذا الشاب المهندس أن زار العديد من الدول الأفريقية في إجازاته السنوية برضو لأعمال تطوعية. وعلى ما يبدو كما يقول المقال إن هو كان يملك يعني شيء غير قليل من المعرفة بطرق غير تقليدية لبناء البيوت من الحجارة. ولما نسأل إيش اللي خليك يعني سنة تروح للبلد دي الفقيرة وسنة للبلد الأخرى وزي ما نقول كده في البلد تتهجول وتتعب، قال أنا أجد نفسي وأشعر بذاتي وبقيمتي وبتقدير عالي لذاتي لما أقوم بمثل هذه الأعمال التطوعية. العمل التطوعي في العالم الغربي له وزنه له قيمته، وحتى في الجامعات والمدارس الثانوية يحسب يعني تحسب ساعات للشباب والشابات في الأعمال التطوعية. ممكن البعض يقول أن هؤلاء الشباب والشابات إنما يقومون بهذه الأعمال التطوعية في بعض البلدان للتبشير بالمسيحية، هذا وارد، ما حد ينكر ذلك، لأنه في منهم ناس يقومون بالعمل التطوعي ومع هذا العمل أو هو مطية لمثل هذا التبشير. ولكن الحقيقة ليس كل من يذهب إلى هذه البلدان الفقيرة للمساهمة وللقيام بأعمال تطوعية عنده هذا البعد، لأن هم البعض منهم أساسا يعني غير مؤمن لا بمسيحية ولا بغيرها. يحكيني مرة واحد من الشباب أنه كان ينتقل من ولاية إلى ولاية بسيارتي على طريق سريع، وهذا الطريق السريع كان من بين الطرق اللي لازم يدفع الواحد فيها رسوم إذا حب يمشي فيها. يقول وصلت إلى المحاسب، جيت أبغى أدفع الرسوم، فابتسم المحاسب وقال له الشخص اللي قدامك دفع عنك. يقول فما كان مني إلا أني أنا دفعت عن اللي ورائي. وهكذا هذه فيما بعد تبين أنه هذا الأمر يعني كثير الانتشار والشيوع. السؤال اللي طرحه على نفسه أنا طرحته عليه لهذا الشاب في البدء، قلت له أنت تعرف الشخص اللي أمامه؟ قال لا والله، لأني أنا بعد ما يعني عديت المحاسب شوية زدت سرعتي إلى ما وصلت إلى القريب من سيارته حتى أطالع في الوجه لعلي أعرفه، تبين أنه هو لا يعرفني ولا أعرفه. ولكن الفكرة وما فيها أن مثل هذا الدفع يحسس صاحبه بأنه يعني هو قدم خدمة ما لإنسان آخر حتى لو أنه ما يعرفه. أعتقد أن هذه المسألة تدل على أن البشر بعمومهم مفطورين على الخير، إحنا ما إحنا مفطورين على الشر، ربنا خلقنا وفينا هذه البذرة من الخير، والشر الحقيقة يأتي فيما بعد بوسائل وأساليب التربية والتعليم إلى آخره. الذين يمارسون العمل التطوعي بغية كسب أجر الآخرة موجودين في الدنيا من كل الديانات، ولكن الذين يقومون بالأعمال التطوعية وبعد الآخرة ما هو موجود في أذهانهم أيضا موجود، لأنهم يشعروا أن مثل هذا العمل التطوعي يحقق لهم قدرا كبيرا من الاحترام لذواتهم. وهذه جزئية مهمة، ما بين بعد الآخرة وما بين تقدير الفرد لذاته هناك قدر غير قليل من التناغم. وربما نجد هذا الأمر كما قلت بصورة واضحة وجلية عند الناس المسلمين، ولكن غير المسلمين ربما نجد رجل كبير في السن متقاعد يتطوع أمام مدرسة روضة أطفال ولا مدرسة ابتدائية عشان يساعد هؤلاء الأطفال في عبور الشارع من رصيف إلى رصيف. وربما واحد آخر شاب أو شابة تطوع لزيارة دار للأيتام أو دار للمسنين لمجالستهم أو تطيب خاطرهم أو يقص قصص عليهم، يونسهم، يأخذ لهم مساعدات، يأخذ لهم هدايا. كل هذا وارد في كل مناطق الدنيا وفي كل بلاد العالم، لأنه هؤلاء الناس من كبار السن يشعرون بوحشة هائلة، فلما يأتيهم شاب أو شابة حتى يقدم لهم العون النفسي والمعنوي لا شك أن ذلك ينعكس بشكل كبير وإيجابي على نفوسهم، وفي الوقت نفسه ينعكس إيجابيا على الشخص الذي يقوم بمثل هذا العمل التطوعي. ما أنسى أطلاقا في مرة من المرات زرت دار للأيتام في جدة، كانت للأيتام فاقدي الأبوين من سن مبكرة، يعني اللي هم ما دون سن المدرسة، وكان القائمين على هذه الدار من النساء، ونادر ما كان يزور هؤلاء الأطفال رجال. حقيقة يعني برأيت مناظر تقطع القلب، البعض من الأطفال يحسس على وجهه وكأنه يعني بني آدم نازل من كوكب آخر، لأنهم لا يرون الرجال. لما خرجت من هذه الدار بديت أتخيل الآثار النفسية على شخصية هؤلاء الأطفال الذين لن يتعاملوا مع رجل إلا مع سنة سادسة ابتدائي، لما يروحوا للسنة الأولى الابتدائية كيف حيكونوا؟ لا شك لو أن هذا الأمر يعني طرحناه على أنفسنا وكل سكان حي نظموا زيارات لمثل هذه الدور بصورة دورية، كل مرة يروح اثنين ثلاثة، هم كسبانين دنيا وآخرة، وهؤلاء الأطفالين أيضا كسبانين. وبالمناسبة مناسبة تقديم الخدمة للآخرين، أذكر أنه رجل عين في منصب، ومنصب يعني لا بأس به من حيث المكانة، بقي فيه 3 سنوات. حكيني أحد الأخوة اللي يعرفه عن قرب، يقول يوم اللي كنت أزوره في بيته كل ليلة يكون عدد الخدم اللي يصبوا الشاهي والقهوة للحاضرين ما بين 7 إلى 9 خدم. بعد 3 سنوات فاحت الريحة في يعني في ظلمه للآخرين وفي قسوته في التعامل معهم، فأعفي من منصبه. وبعدين نفس هذا الشخص راح زاره، يقول أنني سمعت منه شكوى أنه لم يعد يقرع باب أحد. هذه الشكوى عجيبة غريبة؟ ما هي عجيبة ولا هي غريبة اطلاقا. هو رجل لم يخدم وبالتالي لن يخدم، سنة ربانية، من يخدم الناس سيخدمه الناس، ومن لا يخدم الناس لن يجد من يخدمه. أبو ذر يقول قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله، دول مرتبتين، عملين يعتبروا في القمة. فقلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأعلاها ثمنا. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس. القضية سهلة، إذا ما قدرت تساوي شيء له معنى كف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. يوم اللي اعتبر المصطفى عليه الصلاة والسلام الإيمان والجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال، هذا لأنه مرتبط بفلسفة الدين الذي لا يفصل بين الدنيا والآخرة قيد أنملة. وهذه جزئية أتمنى أن احنا نبدأ نستحضرها وإحنا في شهر رمضان. الإسلام لا يفصل إطلاقا بين عملك في الدنيا وأجر الآخرة، القضية فيها ترابط كبير. لكن لو وقفنا عند أن تصنع لأخرق، أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق، من هو الصانع؟ صانع حداد، نجار، خياط إلى آخره. هل هؤلاء يعني الصناع كما يقال يحتاجون أحيانا إلى معونة؟ أحيانا كثيرة يحتاج هذا الصانع إلى من يعينه في تركيب باب حديد، باب خشب. المعونة هذه لو قمت بها أيها الإنسان فأنت قمت بمساعدة مثل هذا الصانع، وهذه إعانة للآخر. المهم هنا نحن في حلقة ماضية كنا نتحدث عن نحن والآخر. الآخر لا ينبغي إطلاقا أن يغيب عن ساحة حياة المؤمن أبدا، أيا كان هذا الآخر، ابن، ابنة، زوجة، زوج، جار، صانع، فقير، مسكين، أرملة، لا ينبغي أن يغيب. هذا الدين في جزء هائل جدا من مساحة الذات الإنسانية مخصصة للآخر، نعم، ولكن بشرط أن تبدأ بنفسك، لأنه هذه النفس لها حق عليك أن يعني تحافظ على صحتها وعافيتها وتعينها وتعتني بها. الصنف الثاني اللي تحدث عنه الحديث اللي نكسب به الأجر والذي يمكن أن يعيننا على دخول الجنة اللي هو الأخرق. الأخرق هو الشخص اللي ما يعرف يسوي حاجة بنفسه، يعني ما يقدر يسوي حاجة معتمدا فيها على ذاته. هذا أيضا يندرج تحت من يستحقون المساعدة، وهو من الصنف الثاني الذي به نكسب أجر كما قلنا يفضي بنا إلى الجنة. وفي هذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة، تعين الرجل على دابته فتحمله عليها، أو تحمل عليها متاعه أيضا صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. هذه أنواع من الأفعال اليومية اللي ما هو صعب على الإطلاق على أي منا أنه يقوم بها. الشاهد في هذه الحلقة هذا الجزء من الحديث، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل عليها متاعه، كل هذا من أنواع الصدقات. طبعا الآن في القرى ممكن هذا الكلام يكون صحيح، في المناطق اللي السيارات فيها قليل هذا الكلام 100% صحيح، ولكن حيث أن السيارات قد انتشرت فهل يمكن اعتبار السيارة هي دابة هذا العصر؟ بتقدير الجواب نعم. بالتالي هل هناك أناس يحتاجون لمساعدتهم في رفع متاعهم إلى مثل هذه السيارات الحافلات أو الأتوبيسات أو السيارات الصغيرة؟ الجواب نعم. حتى في المدن هناك كبار سن، هناك ناس عجزة، هناك ناس عندهم إعاقة، هناك ناس سليمين لكن معهم متاع كثير يحتاج من يعينهم في وضع مثل هذا المتاع في السيارة. الكبير في السن اللي بقى يطلع إلى حافلة أو كان موجود في حافلة لكن ما له مكان، سواء حافلة مطار ولا حافلة بلدة ما عنده مكان، نعم إذا أنا قمت وأتحت له الفرصة للجلوس هذا فيه صدقة. كم من شخص مريض وكبير سن يحتاجون إلى المساعدة سواء في الصعود ولا في الجلوس ولا في حمل المتاع ولا في شيء من هذا القبيل. أنا ما أنسى إطلاقا منظر سيدة في طائرة كان معها شنطة تطلب من المضيف أنه يساعدها يرفع لها إياها لصندوق الطائرة، فاعتذر بحجة أنه ظهره مع ديسك فيه. طيب أنت يعني الله يكتب لك العافية إذا كنت صادقا، ممكن تنادي لواحد من زملائك يعينها، تركها ومشى. هنا أنا أقول أنه أحيانا إحنا الفرص التي يتاح لنا فيها أن نكسب الأجر يا كثرها في الحياة اليومية، لكن بكل أسف مثل ما أنه في ناس يأتيهم الخير لحد عندهم يرفضوه، هذا الرجل من هذا الصنف جاله الخير وجاله الأجر لحد عنده لكنه رفضه بحجة واهية الحقيقة. وحتى لو هذه الحجة كما قلت صادقة هذا لا يمنع من أنه يستدعي أحد زملائه حتى يعين هذه السيدة. التفريط بالفرصة ما يأتي إطلاقا إلا مع الناس اللي بعد الآخرة عندهم ما هو ملتحم في حياتهم الدنيوية أبدا. لذلك مرة أخرى أقول إعانة الناس وأنواع الناس الذين يحتاجون إلى الإعانة في الحياة اليومية يا كثرة، كثيرين جدا جدا كثيرين. المواقف التي نرى فيها سيدة مريضة وسيدة مسنة ورجل كبير في السن ويحتاجون إلى صعود طائرة ولا سيارة ولا جلوس ولا كما قلت شيء من هذا القبيل أيضا يا كثرهم في هذه الحياة اليومية. ولكن في عندي قبل ما أختم هذه الحلقة ثلاثة أسئلة تتعلق بهذا الموضوع. السؤال الأول، ما هو تأثير سلوك إعانة الآخرين على الأطفال في المجتمع المسلم؟ السؤال الثاني، ما هو تأثير هذا السلوك اللي هو إعانة الآخرين على الجميع في المجتمعات غير المسلمة؟ يعني مسلم موجود في مجتمع غير مسلم ويقوم بإعانة الآخرين، إيش تأثير هذا السلوك على غير المسلمين؟ والسؤال الثالث، ما هو تأثير هذا السلوك على غير المسلمين في مجتمعاتنا المسلمة؟ أولا بالنسبة للطفل المسلم الذي يرى سلوك الإعانة من الكبار وهم يقدمون هذه الإعانة لمن يحتاج إليها، أول حاجة سيشيع في نفسه الطمأنينة، ستشيع هذه الطمأنينة في نفسه، إضافة إلى تعلمه للسلوك اللي هو إعانة الآخرين كقيمة سترسخ وتستدخل في أعماقه، وكثرة رؤيته للمعونة ولسلوك معونة الآخرين من قبل الكبار سوف تجعل معونته هو مستقبلا للكبار جزء من تركيبة شخصيته لا يتصنعها. أما تأثير معونة المسلمين لغير المسلمين في المجتمعات غير المسلمة فهذا طريق مختصر جدا لزي ما يقولوا مسح وإزالة الإسلاموفوبيا، هذه الصورة التي نجح الإعلام في تصويرنا أمام غير المسلمين على أن احنا بعبع. لكن شيوع مثل هذا النوع من السلوك إعانة الآخرين في فيضانات وفي زلازل وفي أزمات وفي يعني مشاكلهم أو حتى في الأيام العادية سوف يرسخ في نفوس هؤلاء الناس غير المسلمين أن المسلم ليس ما يشاع عنه، المسلم هو إنسان آخر أروع وأجمل وأحسن وألطف. أما عن تأثير هذا السلوك في غير المسلمين في بلداننا فإن ذلك سيعين كثيرا على دخولهم في هذا الدين. عندها سواء غير المسلمين الذين يعيشون في ظهران بين ظهراننا أو غير المسلمين الذين نزورهم في بلدانهم، حينما يروننا نعين الآخرين فإنهم سيصدقون أن أتباع هذا الدين يفعلون ما يقولون، يساعدون ولا يمنون، معطاؤون خيرون، يعينون ويعانون. هذه هي الصورة التي ينبغي أن نسعى لترسيخها في نفوس هذه الفئات الثلاثة. تبقى همسة مهمة جدا لا تقل في أهميتها عن كل ما قلت سابقا. هذه الهمسة تكمن في الآتي: مرضى الاكتئاب جربت أن أعالجهم عبر العمل التطوعي من خلال إعانة الآخرين ونجحت، وصفت لهم معاونة الناس وبخاصة الفقراء فوجدت تحسنا هائلا جدا في نفسيتهم، ووجدت أن الاكتئاب يتبدد تماما مثلما يتبدد الظلام إذا دخل النور إلى مكان ما، لأن العمل التطوعي وإعانة الآخرين تشعر الإنسان بقيمته، وهذا عكس ما يعاني منه المكتئب. وحينما يشعر الإنسان بقيمته يشعر بقيمة الحياة. لقد علمني خليلي هذا. هذه القاعدة التي تهذب وتكسب الإنسان أجرا وتعالج الاكتئاب هو ما تعلمته من خليلي. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين.